التي بذلتها قريش لمن يأتيها بمحمد حيا أو ميتا، فما كاد سراقة يسمع بالنوق المئة حتى تطلعت إليها أطماعه واشتد عليها حرصه، ولكنه ضبط نفسه فلم يفه بكلمة واحدة حتى لا تتحرك أطماع الآخرين. وقبل أن ينهض سراقة من مجلسه دخل رجل وقال: والله لقد مر بي الآن ثلاثة رجال، وإني لأظنهم محمدا وأبا بكر ودليلهما. فقال سراقة بن مالك: بل هم بنو فلان، مضوا يبحثون عن ناقة لهم أضلوها. فقال الرجل: لعلهم كذلك، وسكت. ثم مكث سراقة قليلا حتى انشغل القوم بحديث آخر، فانسل وانسحب برفق وخفة من بينهم حتى لا يثير قيامه أحدا ممن في الجلسة، ومضى مسرعا إلى بيته، وأمر جاريته سرا بأن تخرج له فرسه في غفلة من أعين الناس وتربطه له في بطن الوادي، وأمر غلامه بأن يعد له سلاحه وأن يخرج به من خلف البيوت حتى لا يراه أحد، ويجعله في مكان قريب من الفرس. لبس سراقة درعه وتقلد سلاحه وامتطى صهوة فرسه، وصار يسرع في مشيه ليدرك مطلوبه محمدا النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يأخذه سواه ويظفر بجائزة قريش. وكان سراقة بن مالك فارسا من فرسان قومه المعدودين، طويل القامة، بصيرا باقتفاء الأثر، صبورا على أهوال الطرق، فمضى يطوي الأرض طيا، لكنه ما لبث أن عثرت به فرسه وسقط عن صهوتها، فاستغرب كثيرا لأن فرسه من الخيول الأصلية، فتشاءم من ذلك وقال: ما هذا؟ ثم على ظهرها غير أنه لم يمض بعيدا حتى تعثرت به مرة أخرى، فازداد تشاؤما وهم بالرجوع، فما رده إلا طمعه بالنوق المئة. ثم لم يبتعد سراقة كثيرا عن مكان تعثر فرسه حتى أبصر النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، فمد يده إلى قوسه، لكن يده جمدت في مكانها، وذلك لأنه رأى قوائم فرسه تغوص في الأرض والدخان يتصاعد من بين يديها ويغطي عينيه وعينيها، فدفع الفرس فإذا هي قد ثبتت في الأرض كأنما سمرت فيها بمسامير من حديد. فالتفت إلى رسول الله وقال بصوت ضارع: ادع لي ربك أن يطلق فرسي، ولك علي أن أكف عنك أنت ورفيقيك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت الفرس بإذن الله، لكن أطماعه ما لبثت أن تحركت من جديد، فدفع فرسه نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فعادت وساخت قوائم فرسه، فاستغاث سراقة وتضرع وقال: إليكم زادي ومتاعي وسلاحي، فخذوه، ولكم علي عهد أن أرد عنكم من وراء الناس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا بزادك ومتاعك، ولكن رد عنا الناس. ثم دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام فانطلقت فرسه. فلما هم بالعودة ناداهم قائلا: تريثوا أكلمكم، فوالله لا يأتيكم مني شيء تكرهونه. فقيل له: ما تبتغي منا؟ فقال: والله يا محمد، إني لأعلم أنه سيظهر دينك ويعلو أمرك، فعاهدني إذا أتيتك في ملكك أن تكرمني واكتب لي بذلك. فأمر الرسول الصديق فكتب له على لوح من عظم ودفعه إليه. ولما هم بالانصراف قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ فقال سراقة في دهشة: كسرى بن هرمز؟ فقال: نعم، كسرى بن هرمز. فانطلق النبي وأبو بكر، وعاد سراقة أدراجه وقد وضع في كنانته قطعة العظم التي كتب الصديق عليها عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكرمه في يوم من الأيام، وعاد